الشاعر من الضيق انت خفاك هالمكلوم حسيت نهى. شعر بها ظن ما خاب هيض عن همومي وهدم خاب ترى السعد سكر على وجهي أبواب عيني لذيذ النوم لامت تناتب. يا هيه يا شعر بها ظن ما خاب هيض عن همومي الدمع خاب ترى السعد سكر على وجهي أبواب عيني لذيذ النوم لا ما تناتب. من بعد فرقاهم لي البال ما طاب جرحان قال أحبابه صار طبا. من بعد فرقاهم لي البال ما طاب جرحال قال أحبابه صار طبا. جرحال قال أحبابه صار طبا. بحر من فرق الموالي فلا أحباب يكود دمع طاح لجل الأحباب. في وقتها الشاعر من الضيق انت خفاك هالمكلوم حسيت نهى. فرق الذي دايم من قروب نقرب لمن طراني ذكرهم وقت هذا يطيح دمع العين من بين الأهداب ويحسسك فرقه معنى المحبة. فرق الذي دايم من قروب نقرب لمن طراني ذكرهم وقت هبا يطيح دمع العين من بين الأهداب ويحسسك فرقه معنى المحبة. كان الجسد والوجه عن شوفنا غاب في قلوبنا في بعدها زاد قربا. كان الجسد والوجه عن شوفنا غاب في قلوبنا في بعدها زاد قربا. في قلوبنا في بعدها زاد قربا. بحر من فرق الموالي فلا أحباب يكود دمع طاح لجل الأحباب. في وقتها الشاعر من الضيق انت خفاك هالمكلوم حسيت نهى. ما للذي مثلي مفارق لها جناب ما غير دعوة محيي الكون رابا. يا رب تجمعنا على خير وأحباب أنت الذي ما تلحق بالمسابة. ما للذي مثلي مفارق لها جناب ما غير دعوات محيي الكون رابا. يا رب تجمعنا على خير وأحباب أنت الذي ما تلحق بالمسافة. ما حرم فرق الموالي فلا أحباب يكود دمع طاح لجل الأحباب. ما حرم فرق الموالي فلا أحباب يكود دمعا طاح لجل الأحبة، يكود دمعا طاح لجل الأحبة.